كلامه. قال ربنا تبارك وتعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. المعنى جند ما اختلف فيها، لكن والمعنى إن كان هناك جند، إن كان هناك قوم يتأتى لهم أن لا يغلبوا فهؤلاء، ومع ذلك غلبهم الله جل وعلا ولم يبقي لهم أثرا. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وهو أول رسول الله جل وعلا إلى الأرض وأولئك بالطوفان. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، وعاد اسم لقبيلة عربية يقول أهل التاريخ إنها من العرب البائدة، ونبيهم عليه السلام هو هود. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وفرعون الطاغية المعروف في زمن موسى، لكن ما معنى ذو الأوتاد؟ على ضربين شهيرين، قيل إن هي أهرامات مصر الآن لأنها بنيان سامق وكالأوتاد في الأرض، والقرآن لا يتحدث إلا عن عظيم وعن بنيان جليل. وقيل ذو الأوتاد لأنه كان يعذب آسيا بنت مزاحم فيضرب لها الأوتاد في الأرض، فهذا الثاني إلى الأثر أقرب والأول إلى النظر أقرب، والعلم عند الله، وربما يقول قائل لا تنافي بين القولين. وفرعون ذو الأوتاد وثمود وهم قوم صالح عليه السلام، وهم معدودون مع عاد من العرب، من العرب البائدة. وثمود وقوم لوط، وقوم لوط كانوا في سدوم وهم الذين أهلكوا بأن الله جل وعلا قال: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. وقال ربنا جل وعلا: وأصحاب لؤيكة. ولؤيكة هي الأيكة التي كان يعبدها قوم مدين، الشجرة العظيمة التي كان يعبدها قوم أهل مدين. ونبيهم شعيب، وشعيب معدود أنه خطيب الأنبياء، قال: يا قومي رأيتم إن كنت على بينة من ربي، وفيه قوله قوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فيظهر أثر البلاغة والفصاحة عنده عليه الصلاة والسلام. وشعيب أحد أربعة أنبياء من العرب، وهم هود وصالح وشعيب، وختم هؤلاء الأربعة كما ختم سائر الرسل ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. إن كل، تنوين هنا عوض، أي إن كل واحد من هؤلاء الأمم إلا كذب الرسل، وجاء بالجمع لأنهم أمم شتى، والتكذيب برسول واحد تكذيب بالرسل كلهم، لأن الرسل إنما كانوا يصدرون من مشكاة واحدة ويدعون إلى دين واحد. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. فالذنوب هي أسباب العقاب، فالذنوب هي السبب الأعظم للعقاب، فكلا أخذنا بذنبه. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ثم جاء الحديث.